بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما يسمع فإن يكون مغيرا بقاربه يسق الحق يسق عنه غالبا كالسكري، وطائر مستعمل في عادة تنقطع عشان خلع عبادة، من أشيب طعم الله وربه وليبه بالناس يمسن حكمه، فقرى مستعملين ترى في الحدث كما قليل إلا يغير الخبث. باب الحياة طاجم النجسة ومنجس من التخلية. وكل حي طاهر ويلحقه لعابه وخاطره وعرقه نفراره بالغامه ودموعه مرارة مباحية ورجيعه من الجذاب طاهر واللبن من آدم في حياة تقن وسائر ألبان كالبكوم بكل والتحرير والتحريم وغيظ كل حي إلا المادرة وقيع الحياة بين غيرة مسكن كذا ثراته فطهري ومن جذاب جمالة الذين تحكي لمن بلطف كذا أجزاؤما ذكي ولو بكل لا محرمة وميتة البحرية وما ندم له لو أزغم وشحمة وسعدية وميتة البحرية وما ندم له لو أزغم وشحمة لا وزغم ماشي وزغم لوزغم وشحمة وسعدية لو وجد زغب الريشي وصب ووبر من جزء من حين وميت وشع وخرس يخل أو حجرت وزرع يسقى بنجس فنبت في أما زرع إيه؟ وزرع يسقى بنجس فنبت ماشي فنبت في ميتة إنسان خلف خصصه تعالوا ذلك البيت وخرس إن خللت أو حجرت وزرع يسقى بنجس فنبت وفي ميتة إنسان خلف خصصه وفر النادي والدخان رخصه وأرنح الأقوال بالطهارات في ميتة إنسان حتى الكفرات وما إلى الميت أو وما إلى الميت وما إلى الحي أو الميت فصل كميتة الحي الذي منه حصل غيره تبارك الله مش تهدي ما شاء الله تفضل وعليكم السلام ونجد من الذين بالكبي وكل من اسمي وكل من اسمي وفضلت معقوله من الحضاني مثل بجلال والآدمي تزدلوا من حوله المسبوع مزيد من يوم الصديق حسو فليح الزيتون فليح الزيتون كذيك المنتجات أو قيد فلح المنتجات فليح الزيتون كذيك المنتجة بنفس أو قيد فلح المنتجات وفي طعام المائع الكاري في جامد أضافة المخواري وليح الحمد على الجامدة إلا بدل الصوت وطرح مرحبا وانسى بمن يتصال الآدمي ومسلمين ونشعنا حبيب وحلهم وحلهم السلمان على كالدنا وليل إنسى وحلال مقدنا وحلية بجال من نفسيني فأخذ نصيبة بالهميني مصاحبة لكم حقاً ومشفى وربط سنه مطلقاً ومشفى وحرمة الحليل من القذي وكذا هو جوة القذي وللنساء لباحة الحميري والمهدي لا تلقفي والسريم باب إزالة النجاسة لا يعفى عنه منها. هل سنة إزالة النجاسة الواجب من عديدها والتبرتي في ساعة الوقت عن المصابين والتوجه إلى مكتب المحلي يحطها على المصاب المضبط كذبها حال صلاة الشعر في ريحها ولونها إن عثر عقوى وما بطعمها العثر الوراء وكل ما شقت عنه يعفى لأسره ودينه تصرفا كثوب قصاد وثوب موضعات وجدد باكل أو مضارعات ومثله في الرشاش والمقاس وحدث من كانت أو تفقات من دمر من منك أو ذبابي إن طار عن يشك على ثيابي وقاس فرغود ودنة الحمي من عين خاص أو فضيل أو دمي وما على المشتاز مما سال رأس صدقا من ذمكي ما معنا ذات حراك المفوط بثمانه وفضائه. أيوة اسميتك؟ رشيد عايش؟ تفضلي. باب فرائض الوضوء وثاني ذكر وفضائله. فرائض الوضوء سبب من سنا ان يجعلوا غسل الوجه بعدنا وغسل كاليدين بدون ذكر مرافق ومثل كل راس من مفارقه وغسل رجليك بكعبيك السقام والدفع والمضغ بذكر انقضى وقل ثماني عزه مسلمين تبدا برفع يديك المسافرين أرد من حضرت منهم أخاري ومن حوز لكل أذن فرده وجزلت ما مرت فرده أما الفروض أما الفرائض عشر الشروط تشريك ثم مكان قائم الشفع والإنسان فيما يفسد وما مع الإنسان في الرتبة به ولكن الموضعين والسنة في نفسها أو مع فروض مرتبة اسم زين هارمون اسم زين وبدء بالرأس من المقدمي تسمية كالغسل والتيممي والرق والإطفاء والدخول واللبس والصد والمأسومي تحديد وتغليظ الخروج من ذري وقيم كل صيد نسبة مكان غير واضح غير واضح تفضل لا لا ذكرني اسمك ها؟ أمين. في طهرين أو سابقين ونقض والحد في طهرين أو نقض وسبق في طهرين أو نقض وسبق والحدث بول وريح غائفا مع الوليد وقت جميع الفرجين ولي المدين أسبابه زوال العقل إما بالجنة أو بالسكر أو بالإغماء نوم طويل أو قصير من فقود لا خف مع فطرين ونزبان إن يطول ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر ومسك حليل ببطن كف او اصبع ومرأة بالخلف باب قضاء الحاجة في حاجة الانسان تسكت وجلسي نزلا وبولا قف برخو النجس والظل والريح وجفان والصالب والطرق والمريد كلا تجتنب ولا تقابل او تدابر كعبة المنزل وقاء اجل والفضل ونحي ذكر الله حكم في الخلاء واستحسنوا تسلم وبعدا في الثالث قل قبله وبعده بكم ورد ولم يكن قبله الا الوعد ولا تلتفت ولمديك السائب ورجلك اليسرى لا تلتفت لا تلتفت كيف شو لا تلتفت ولمديك السائب ورجلك اليسرى عليها فاعتمد وفرج الفخذين بالسخاء مستجملا مسلما عند الماء تقدم الحليب قبل الدبور وجمع بين الماء وبين الحجر وخرج بيمناك وباليسرى دخولي وبالمسجد يسمم بالمنزل والصمت باتخاذ ما في المخرج والسبب السبت وبالنفع المجد والصمت باتخاذ ما في المخرج والسبب السبت وبالنفع المجد مستجمرا بجانب المخرجان مستجمرا؟ مستجمرا بطائر المخرجان لا نغل أو مطعوم أو مؤمن بحر وعلم الله في مدينه أو حيل أو نفاذ أو مأمين أو بول أنثى أو خفيل أو نوع منتشرا عن مخرج يجين كهوى باب موجبات الغسل وفرائض وسنن وفضائل وموجبات الغسل عند الناس ست تقطع الحيض والنفاس ومن مدين خارج من الفاس معتادة في لون في نقبات ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو يقظة ومن مني حشفة في أيما فرج وغسل منك أو مسلمة فروج خمس فتن غسلتا وعم كل جفن دمى ودوكا وخلي الشعر أو ذلك الوضع وسنة الاستنشاق والتمر مضر وغسل كاليجين بالكوعين كذا كمسحة خير الاثنين وفضله البدء بغسل خالته إن كان عن جسم ورأس مثلته وغسل أعضاء الوضوء الوحيد وباليمين متعارفا قال الناظم رحمه الله بارك الله فيكم قال الناظم رحمه الله وعم كل الجسم بالماء وادلكا فالدليل على أن الدلك من فروض الغسل عيبتكم ولا؟ وهمزة إن نفتح بسد مصدري وسدها وفي سوى لا تكسير. قولهم إن حقيقة الغسل في الشرع هي ما يكون مع صب الماء والمرارة بعده. هذا حقيقة الغسل أو حقيقة الغسل؟ حقيقة الغسل ما كان مع إقرار اليد هكذا. طيب ما رأيكم في هذا؟ نعم لا لا لا نعم بأن نجد بأن مثلا نعم غسل دي السماء الأرض أي دلكتها بدون ذلك غسلت الكأسة لا بد من ما يمكن إذا صببت عليها الماء فقط لا تغسل قل لا لا بد فيها من الدلك هذا دليل عليك تتفقون معه قال إذا لم تمر اليد فإنه يسمى غمسا لا غسلا ها؟ يعني هم يقولون إن العرب تقول غسلت السماء والأرض ولا ذلك فقلنا إن الظاهر في هذه القضية عدم وجوده في الغسل نعم الإفاضة نعم نعم وبهذا فرق بين الغسل في الغسل والغسل في الوضوء وبقي الباب أظن أنه يعني واضح ولا واضح ثم قال الناظم رحمه الله باب التيمم وفرائضه وسننه وفضائله ومفضلاته قال تيمم المريض والمسافر في الفرض والنفل وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لجمعة أو سنة إن عدموا كفاية من ماء أو خاف يوسق من مزيد الداء أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عارف أو إن على نفس ومال خاف أو ثمن الماء نماء الحافة أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب فروضه خمس صعيد طهرا ونوي استباحة وسمي الأكبر والضربة الأولى وفور ثم للوجه والكفين مسحا عما وسنة وسح للوجه والكفين لا لا مسحا ماذا قلتنوا هذا قلت مسحا شعب كنتم لا لا غلط هذا هذا غلط للوجه والكفين مسحا عما أزيد وسن مسح لليد وسن مسح لليد وسن مسح من يد للمرفق وجدد الضرب ورتب وارفق وبطنه من وفضله التراب وامسحه دابا نقول لكم بعد ان شاء الله دابا انت ضمها وفضله التراب وامسح ظهره ساعدك ليما بكف اليسرى وبطنه من إصبع المرفق ومسحك الأخرى على عليكم السلام وبطنه من مرفق الإصبع ومسحك الأخرى على ذا المهيع بحال بحال هما راه يجوج زيد وشرطه التراب ايوا صافي ثلاث ناج الان ناج التراب معكم هذا الشيء سنين وبقينا قريناه انت ما تتشوف قال الناظم ومن ترك التكرار لا بد ان ينسى كان الشيخ مصطفى النجار رحمه الله عليه يقول لي عندما ينتهي من الدرس يقول لي يجب ان نخصص قبل ان ننتهي من الدرس ربع ساعة أو عشر دقائق أو هكذا يستظهروا فيها المتون هين عرضوا عاد انصرفوا ولكن ما عمر لي ذلك رحمه الله كيفاش سيدي قلنا وشرطه بعد دخول الوقت وافعل به فردا فقط بالثبت وافعل به ما شئت من نفس حصل مؤخرا بنية إن اتصل يبطل بالناقض أو ما إن يرى قبل صلاة أو بها إن ذكر وأبطل الصلاة وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صائده والماء التيمم القصد في اللغة القصد قال ربنا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منهم تنفقون أي لا تقصدوا إلى الخبيث قال ربنا ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا أي قاصدين والتيمم شرعا طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين تستعمل عند فقد الماء أو فقد القدرة على استعماله وهذا التعريف جمع ما سيذكره النووي إن شاء الله التيمم مشروع بالكتاب السنة والإجماع الكتاب قال ربنا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وفي الآية الأخرى بوجوهكم وأيديكم منه والسنة حديث الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك ومثل ذلك ما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث ومن هذه الثلاث وجعلت لنا الأرض وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء ومثل ذلك أيضا حديث الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ومن تلك الخمس وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وهذا الحديث أحاديث التيمم قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي أنتم تعلمون أن التواتر قسمان تواتر لفظي وتواتر اللفظي هو ما تواتر بلفظه والتواتر المعنوي ما تواتر معنى دون اللفظ والتواتر اللفظي هذا أقل من التواتر المعنوي وحديث التيمم بلغت مبلغ المتواتر والإجماع ممن يعتد بإجماعه منعقد على مشروعية التيمم خالف في هذا طوائف من المبتدعة ولذلك صار أهل السنة يدخلون هذا الفرع وإن كان من فروع الفقه يدخلون في العقائد لماذا؟ لأنه ينماز به أهل السنة عن طوائف المبتدعة قال الناظم رحمه الله الكريم: ما المريض والمسافر؟ هذا عليكم السلام شروع منه في بيان من يتيمم، من يباح له التيمم. فقال: تيمم المريض. المريض لأن الله تعالى قال وإن كنتم مرضى، فنص على المريض أنه يتيمم. والمريض يعني الذي يحدث له الماء التوضؤ أو الاغتسال بماء، يحدث له مرضا أو يحدث له تأخير شفاء أو يحدث له يعني يخاف من استعمال الماء وجها من وجوه الخوف التي سيذكرها هو، لأنه يعني سيقول بعد بيتين أو بيتين: إن عدموا في إن أو خاف يسوق من مزيد الداء أو من حدوث الداء أو الشفاء إلى آخره. هذا تفصيله سيأتي. المهم أن المريض يباح له التيمم. أي مريض؟ هذا سيأتي إن شاء الله. لماذا المريض؟ لوجود النص عليه في كتاب الله: وإن كنتم مرضى فتيمموا. واضح الكلام. تيمم المريض والمسافر. المسافر أيضا الذي لا يجد الماء أو يخاف من استعماله على نحو ما سيذكره يجوز له أيضا أن يتيمم. الدليل على ذلك الآية، نص عليه ربنا سبحانه. لكنه يقولون هذا المسافر هذا المسافر يخاف على نفسه ويخاف على محترم معه. عندما يقول محترم معه ليدخلوا البهائم، لكن البهائم التي احترم الشرع حياتها. هناك بهائم، هناك حيوان لم يحترم الشرع حياته طلب قتله، كالأفعى كالخنزير. تيمم المريض والمسافر في الفرض والنفل. الآن لما ذكر لك هذين، المريض والمسافر، من الذي بقي؟ صحيح مطلقا الحاضر. لا لا، المريض إذا لم يعني المسافر إذا وجد الماء يتيمم، المسافر إذا وجد الماء غياض غياض. ما قصدتش كي بزاف ما عرفتيش لا هذه ما عرفهاش. هو المسافر إذا وجد الماء يتيمم، إذا قضيت الذي لا يجد ماء هذا من باب تفسير الماء بماء. أحسنت، بقي الحاضر الصحيح. لأنه لما قال المسافر، المسافر يدخل به المسافر، المريض المسافر صحيح ولا؟ ولما قال المريض يدخل به المريض المسافر والمريض الحاضر، بقي لنا لأنه قسمة عقلية يعني. المرء إما صحيح وإما علي، والصحيح إما مقيم أو مسافر، والعلي إما مقيم أو مسافر. القسمة العقلية رباعية. هل يمكنكم إضافة قسمة أخرى، قسم آخر؟ شوفوا فكروا كذا، لن تسرعون في الله. هي رهلة لكنكم ما فكرتم حتى قلتموها، فلذلك لا نطمئنان في لكم. هذه القسمة العقلية منحصرة، قسمة رباعية. عندنا مريض وعندنا صحيح. المريض مسافر أو مقيم، يتيمم أو لا يتيمم؟ قالوا يتيمم. تيمم المريض، بقي لنا المسافر مريض وصحيح. بقي لنا المريض مسافر وحاضر. الله يهديكم، ممكن نكتب لكم. نحن ما الذي قسمنا؟ قسمنا الإنسان إلى مريض وصحيح. تكلمنا عن المريض، بقي لنا الصحيح. الصحيح مقيم، الصحيح مسافر. الصحيح مسافر يتيمم، قال هو تيمم المريض والمسافر. فما الذي بقي لنا مما لم يتناوله كلام الناظم؟ لا، الصحيح المقيم. صحيح الحاضر، هذا الذي بقي لنا هو سيتحدث عنه بعد. طيب، هذا المسافر والمريض. قال يتيممان. لماذا؟ ما الدليل على إباحة التيمم لهما؟ بالشروط التي سيذكرها، لأن هو يبين ويعطيك الحق أن هذين داخلان في من يباح لهم التيمم. ما الشروط؟ ستأتي. يس، الدليل على أنهما يباح لهم التيمم النص عليهما في الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر. طيب، أراد أن ينهي لك الكلام عن هذين ليتفرغ بعد ذلك للثالث الذي فيه أخذ المرض. هذين هذان يتيممان لأي شيء؟ عرفنا أنهما يتيممان. يتيممان لأي شيء من الصلوات؟ يتيممان لأي شيء من العبادات؟ قال في الفرض والنفل، يعني يتيممان في كل ما يشترط له الطهارة. واضح كلام؟ الدليل على ذلك الآية المتقدمة: فأين ربنا فيها لم يفصل فردا من نفي. واضح؟ فيتيمماني لصلاة الفرد، ويتيمماني لصلاة النوافل، ويتيمماني لقراءة القرآن، ويتيمماني للطواف، ويتيمماني لكل ما يشترط له الطهارة. واضح الكلام؟ للنص عليه في كتاب الله. لماذا؟ الآن أنتم معكم مشكلة. هو قالك شروط التي تبيح لهذين التيمم سيذكرها، إن عادموا كفاية من ماء أو خفضوا سيذكر الشروط، لكن هما من أهل التيمم. فهمت؟ هما من أهل التيمم. لماذا؟ للنص عليهما في كتاب الله. الشروط التي يستبيحان التيمم سيذكرها بعد إن شاء الله. واضح الكلام؟ ولذلك قال هو يتيمم المريض والمسافر. وما نبغي عن الآية عوجا، ما نبغي عن هذه الآخر. مفهوم كلام؟ نعم. إن لله وإنا إليه راجعون. نجرب بالفرنساوية يمكن تفهموني. أنتم تتحدثون عن شرط هذا المسافر. هذا المسافر هو من أهل التيمم، لكن هل إذا كان واجدا للماء التيمم، إذا كان عادما للماء التيمم، إذا كان هذه شروط التيمم؟ لكن هو الآن على كلام نظم، الحاضر الصحيح لا يتيمم. الحاضر الصحيح لا يتيمم. وجد الماء، لم يجد الماء، ما فهمت المشكلة عندكم. إذا المسافر، إذا كان هو، ما قالكش متى يتيمم المسافر، قال لك متى يتيمم. احنا قلنا ما هي شروط التي يتيمم لها المسافر حتى تقوى، حتى تولد أنت على النظم. لا، إذا المسافر الذي يجد الماء فإنه يتيمم. وش يرد هذا الكلام عن النظم؟ لا يرد عن النظم، لأنه ماذا لم يشرع بعده في الكلام عن الشروط التي تبيح التيمم. أنتم تقفزوا، ما بغيتوش تمشيوا معه. نعم، تنفقوا الشروط. لا، بشوي عليكم، تستناوا دابا يجي الكلام على الشروط. تيمم المريض والمسافر، فاش فيتيممان لكل ما تستباح اشترط له. طيب. وأما الحاضر الآن يكمل لك القسمة. الحاضر قال: إن صح إن مريض أو دخل في مريض، يكون صحيحا يكون مسوي. المهم هو طيب، لذلك قال إن صح لتتم القسمة. لما استثنى هو قال إن صح في فرض، وأما الحاضر إن صح في فرض. الحاضر الصحيح لا يتيمم إلا في الفرض، هذا معنى قوله. وأما الحاضر إن صح في فرض فلا يتيمم في لغير فرض. الآن لماذا لا تسألني أنت أو غيرك ممن تأل؟ لماذا لا تسألني هل الحاضر الصحيح إذا وجد الماء يتيما؟ لماذا لا تسألني هذا السؤال؟ هو قد إن صح في فرضه ما تكلم عن الشروط. متى يتيما وهذا الحاضر الصحيح وفي الفروض متى؟ ما زالت تأتي. فهمت القضية؟ فهمنا أن الآن نعين من هم أهل التيمم، وبعد أن نعين أهل التيمم نعين لأي شيء يتيممون، ثم بعد ذلك نعين الشروط التي من أجلها يستبيحون التيمم. فهمتم الترتيب يا النظر؟ هذا تحدث عن المريض والمسافر فقال إنهما يتيممان في كل شيء، في كل ما تشترط الأطهار. ثم قال أما الحاضر إن صح، المريض ذاك مريض يتيمم للفرد والنفس، إن صح يتيمم للفرد فقط، يتيمم نعم لا لا لا لأنه قال إن صح في فرض فقط، زاد على الفرض شيء آخر وفي جنازة تعينت. ما معنى تعينت؟ ومتى تكون في حقه فرض عين؟ هو الموجود، هو الموجود، لا يوجد من يصلي على تلك الجنازة غيره، إذن صار فرض الكفاية عليه. عين تعين عليه لأنه إن لم يصلي على أخيه بقي من غير صلاته. إن صح في فرض وفي جنازة تعينت، لا جمعة أو سنة. فهمنا نحن، قلنا إنه يتيمم في الفرائض فقط وفي الجنازة إذا تعينت عليه، أما إذا وجد من يصلي على ذلك الميت فإنه لا يشرع له التيمم ليصلي على تلك الجنازة. لماذا؟ لأنها حينئذ لا تكون فرضا عليه. واضح الكلام؟ ثم قال هو لا جمعة، لا يصلي الحاضر الصحيح الجمعة في التيمم. لماذا؟ لأن لماذا يستثني من الفروض؟ لأنها بدل من الظهر، مفهوم؟ لأنه إذا لن يصلي الجمعة سيصلي الظهر، والظهر هو الفرض، مفهوم كلام؟ أو سنة، فلا يصلي السنن بالتيمم. نعم نعم، أليس الصلاة؟ أليس الصلاة؟ فرضا، هي بل هي فرض، ولكنه فرض له بدل، فإذا لم يجد الماء حتى صلى الناس الجمعة فإنه حينئذ يمكن أن يصلي الظهر بالتيمم. مفهوم؟ نعم. بغاو بغاو أرادوا أتسنى أنت أسمع. هذا مشهور المذهب. ما الدليل على هذا الكلام الذي تقدم؟ الدليل على الدليل على المريض والمسافر سمعتموه. الحاضر الصحيح هذا الذي ذكره المالكية وهو المشهور من المذهب، غيره أقوام هم يذكرون يتحدثون عن المريض عن الحاضر المقيم. لماذا أخرجوه؟ قالوا لأن الآية لم تنص عليه. واضح الكلام؟ الآية هل نصت على الحاضر المقيم؟ ما نصت عليه. فلما لم تنص عليه والعبادة على التوقيف أبحنا له أن يصلي الفرائض بالتيمم لأنه لا يمكن إلا أن يكون كذلك، وأما سواها فلا نبيح له وقوفا حيث أوقفنا الشرع. لكن هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأننا نقول هذه الآية إذا لم تتناول الحاضر الصحيح. فبأي شيء يباح له أن يصلي بالتيمم الفرائض؟ نحن نقول الآية متناولة للحاضر الصحيح، متناولة له بالمعنى لا باللفظ. لماذا لم ينص على الحاضر الصحيح نصا؟ لماذا؟ لأن الغالب أن الصحيح طبعا الذي لا يمنعه من الماء مانع وهو حاضر مقيم في مدينة من المدن، فإنه لا يعدم الماء، هل يكون عادم الماء؟ الغالب إنسان في مدينة وهو صحيح، هل يكون مثله من أهل التيمم في الغالب؟ لا. لماذا؟ لأن الأسباب التي تحوج الناس إلى التيمم ليست حاصلة فيه، هو صحيح فليس مريضا، ثم هو مقيم، والغالب على المحل الذي يستوطنه الناس أن يكون فيه الماء، فالموضع الذي لا ماء فيه لا يستوطنه الناس العادة. مفهوم الكلام؟ ولا يمكنك أن تقول لا رها أحيانا يقطع الماء على المدينة كلها. أنا أقول لك نعم، قد يقعنا، كنا في سنوات بداية سنوات 90 في طنجة، يكون وقت من اليوم يطلق فيه الماء ثم يقطع سائر اليوم على المدينة كلها، ولكن نحن نتحدث عن غالب، وهذا يقدح بالغالب فلا يغير الحكم. فهمت كلام؟ لهذا الآية لم تنص عليه، وإلا فلو احتاج هو إلى التيمم لدخلها لا لا لا لا لا لا لما كان هناك مانع من أن يستعملها. فلهذا نقول، نخاطب مثلا المالكيين الذين يذهبون إلى هذا القول المشهور، نقول لهم على القول بأن الآية تتناول الحاضر الصحيح في المعنى، فإنه يجوز له أن يفعل بالتيمم ما يفعله المريض والمسافر، وعلى القول بأنها لا تتناوله فلا يجوز له أن يفعل بالتيمم الفرض أصلا. فهمتوا كلام؟ فأما أن تفرقوا بين الفرض والنفل، هذا ما وجه هذا التفريق؟ عندي أنه لا وجه له. مفهوم كلام؟ وهذا عند هذا القول ورجحه طائفة من المالكية. قال القرطبي رحمه الله: فكل من لم يجد الماء أو منعه منه مانع إلى آخره تيمم، المسافر بالنص والحاضر بالمعنى. المعنى هو الذي ذكرناه، وإنما لم ينص عليه العلة التي ذكرت لكم، وهذا يكون من النص الذي يخرج خرج الغالب، لأن الغالب أن المريض يحتاج التيمم، المسافر يحتاج التيمم، أو الغالب أن الحاضر المقيم لا يحتاجه، فإذا ذكر يذكر. نعم. هل يمكن إدخال بقية الآية على الحاضر أو جاء لا لا. قال سحنون: سبيل السنن في التيمم سبيل الفرائض، الوتر والفجر والعيدين والخصوف، ويتيمم لكل سنة كما يتيمم للفرائض. وقال ابن عبد السلام: والأظهر في الحاضر الصحيح التيمم للفرائض والنوافل، لأن الآية إن تناولته كان كالمسافر والمريض، وإن لم تتناوله لم يتيمم لها. لها يعني لا يتيمم لها نسي الفرائض، لم يتيمم لها أي فرائض. فهمت الكلام؟ وش المناقشة؟ أنه هذه الآيات تحتمل أن تتناول الحاضر الصحيح ويحتمل أن لا تتناوله. الراجح عندنا أنها تتناوله، لكننا نناقشهم على الوجهين. نقول إذا كانت الآية تتناوله وإنما لم ينص عليه لأنها خرجت مخرج الغالب، فإن الحاضر الصحيح يجوز له أن يفعل بالتيمم ما يفعله المسافر والمريض. لماذا؟ لأن الآية تتناوله كما تناولتهما، وإنما لم يذكر لأن الغالب عليهما الحاجة إلى التيمم والغالب عليه لا حاجة إليه. مفهوم كلام؟ هذا على القول بأنها تتناوله، على القول بأنها لا تتناوله، فكيف يباح له التيمم للفرائض؟ مفهوم كلام؟ فلا جواب، لا جواب. وعلى هذا فالقول بالتفريق بالنسبة للحاضر الصحيح أنه يصلي الفرض ولا يصلي سواه في التيمم، هذا التفريق لا يدل عليه النظر، ولا يسعف فيه النص. ولذلك في الأظهر أن الحاضر المقيم كالحاضر المريض وكالمسافر، فإنه يتيمم مثل ما يتيممان، ويفعل بتيممه مثل ما يفعلان هما بتيممهما. واضح؟ نعم؟ لا، في كل شيء يفعل في كل شيء. ولعله لأن الفرض هذا لابد أن يقوم به، والسنة لم تطلب منه طلبا على وجه الإلزام، فيمكن أن لا يفعلها ولا يضره. لا، هو ليس بقياس، هو على القول بأنه داخل فهو يتناوله النص، هذا ليس بقياس. أنه لأنه إذا هذا الحاضر الصحيح عدم الماء، لم يجد ماء، احتاج إلى التيمم، فهو فقد وقع العلة نفسها التي وقعت المسافر وقعت فيه، فهي فكرة. هذا هو معنى تناوله، معنى تناوله بالمعنى. ثم لما ذكرنا الآن أن المسافر والمقيم بنوعين، يتيمم ويتيمم للفرائض وللنوافل ولكل ما اشترط له الطهارة، شرع يتحدث عن الشروط التي بها يصير الرجل أو المرأة يصير المكلف مباحا له التيمم. فقال إن عدموا كفاية من ماء، إن عدموا أو جماعة في كلامه تعود على أصناف المذكورة. إذا عدم هؤلاء المذكورون كفاية من ماء، إذا عدموا الماء الكافي فإنهم يتيممون. الدليل على ذلك ولم تجدوا ماء. ما معنى كافي إن عدموا كفاية من ماء؟ أين عدموا الماء الكافية؟ الكافية لأي شيء؟ لغسل أعضاء القرآن مرة واحدة. أحسنت. طيب إذا توضأ ثم هلك عطشا، يعني عندما نقول الماء الكافي، الماء الكافي لشربه ولشرب محترم معه أيضا. فإذا كان الماء يكفيه مثلا ليشرب ويتوضأ، ولكن لا يكفي كلب ماشية عنده، لا لا لا لا لا, لا يجد ما يسقيه به إن توضأ، ما الذي يقدمه؟ وضوءه أم سقي كلب؟ طيب إذا كان معه خنزير غير محترم، تلقى معه في الطريق، قالوا فإن تأتى له قتله قتله ولا يتيمم. لكن إذا كان ذلك الماء الذي عنده كان معه مثلا هذا الحيوان غير المحترم، وذلك الماء الذي معه لا يكفيه لوضوئه، لا يعني الآن هو عنده كفاية شربه وما بقي عن شربه لا يكفيه لوضوئه، ومعه حيوان غير محترم شرعا. طيب احسنتي، هذا كنا تكلمنا عليه النقطه، احسنتي. لا هي القضيه الان احنا الدرس ديال الفقه المالكي، ونقول الان يتيم. طيب ذلك الماء الذي عنده هو فضل عن ثوبه ولا يستعمله في طهاره لان لك فيه، ومعه حيوان غير محترم شرعا. يتيم فتناها، سالينا فتناها يتيم. قالوا يسقيه، قتله يقتله من غير تعذيب، لا يعذبه بأن يقتله عطشا. إذا قتلتم أحسن قتله، أما أن يعذبه عطشا حتى يموت، هذا لم يقتله إنما عذبه وقتله. وأنتم تعلمون حديث البغي التي دخلت التي سقت كلبا، وكذلك الرجل الذي سقى كلبا فأدخل شكر الله له فأدخله الجنة. إن استطعت. لا، هناك حيوانات نص الشرع على وجوب قتلها، خمسون يقتلن في الحل والحر، وسيأتي هو فيما نستقبله إن شاء الله ما الذي يجب قتله من الحيوانات. وهذا لا يعني أن كل ما لم يكن محترما شرعا فإنه يجب قتله. طيب، إن عدموا كفاية من ماء، وجد ما كان معه الماء لكنه ماء لا يكفي، ماذا يفعل؟ يتيمم. هو الخمسة أشارت إلى خلاف كنا ذكرناه في زمن مضى في المنطقة. غيرنا يقول لا، هذا الذي معه ماء غير كاف لا يجوز له التيمم، لأن الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء، وهذا واجد ماء، فربنا قال لا ولا فلم تجدوا ماء، أي ماء؟ هذا نكرة، سياق النفي عم، قليلة هو كثيرة. لكن ما الجواب عن هذا؟ والماء المعهود، لا فلم تجدوا ماء، أي الماء المعهود الذي تتوضؤون به وتغتسلون به، هذا المقصود، وهذا في غير الظهور. أما أولئك فإنهم يقولون يتوضأ ثم يتيمم، وهذا مشكل لأنه يجمع بين البدل والمبدل منه، والقاعدة أنه لا يجمع بينهما. فهمتوا كلام؟ وعلى كل حال نحن في هذا الدرس لن نشير إلى الخلافات، لكنه جاء عارضا. إن عدموا كفاية من ماء، هذا شرط يعني المبيح الأول. إذا عدموا كفاية مما السبب الثاني الذي به يتوصل إلى تيمم، أو خاف ذو سقم مزيد الداء، هو مريض لكنه خاف إن توضأ أو اغتسل، خاف إن استعمل الماء أن يشتد داءه، فهذا يتيمم. لا نقول له لا أنت مريض غير توضأ. الدليل على ذلك مروى الحاكم وابن خزيمة وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم، قتلوه قتلهم الله ثلاثا، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا. وهذا كان به داء، فخاف مزيد الداء إن اغتسل، ولهذا قلنا أو خاف ذو سقم مزيد الداء. ومثله أيضا حديث جابر عند أبي داود، ومعروف قصة الذي شج في رأسه، حديث تعرفونه. نعم، سيأتي هذا الكلام عنه إن شاء الله. نعم. ما ضابط خوفه؟ سيأتي إن شاء الله. أو من حدوث الداء الثالث. نحن هذا الفرق بين هذا والذي قبله. ذاك اشتداد وهذا حدوث. طيب. أو من حدوث الداء. وهذا هذا والذي قبله يمكن أن تدل عليه الآية أيضا. أو كنتم مرضى. حدوث الداء يدل له ما روى الإمام أحمد وأبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. الحديث المشهور الذي قال: احتلمت في ليلة باردة في غزواتي ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهذا منه صلى الله عليه وسلم إقرار لما فعله عمرو بن العاص، فخاف من حدوث الداء فتيمم. نعم. أو بطء الشفاء الرابع، أن يخاف بطء الشفاء، لا يخاف حدوث مرض هو مريض، ولا يخاف اشتداد وطأة المرض، وإنما يخاف أن يتباطأ به الشفاء، أن يتطاول به أمد المرض. وهذا يدل له ما يدل لقوله هو أو خاف الوسق من مزيد الداء. لماذا؟ لأن الداء زيادة الداء إما في اشتداد وطأته أو في طول مدته، ولا واضح لي؟ فهذه هي قال هو جوابا على سؤالك: بعادة أو عن طبيب عارف. هذا الخوف إما أن يكون عرفه بعادة استقرت عنده، أنه إذا اغتسل في الفصل الفلاني مريض، عادة صارت عنده إذا اغتسل مريض، أو إذا أخبره الطبيب بذلك. الطبيب حال كونه عارفا، لا الطبيب الذي يتطبب ولا يعلم منه طب، كما ينصح الناصح: لا عندك عندك تغسلين هات مرضي. هذا هذه ليست بطبيبة، مفهوم كلام؟ فهذا إذا عرفت إذا عرف حدوث المرض بالعادة أو أخبر به الطبيب العارف، فحينئذ يلجأ إلى التيمم، يجوز التيمم، وإلا فلا. طيب، لكن إذا قال: إذا اغتسلت في الفصل الفلاني بالماء البارد مرضت، قل اسخ الماء، واضح هذا. أو إن على نفس ومال خاف، هذا لا يخاف شيئا مما تقدم، لا هو مريض ولا يخاف مرضا ولا يخاف اشتداده ولا يخاف تأخر برئه، وإنما يخاف على نفسه، يكون الماء بعيدا من موضعه الذي هو فيه، فيخاف إن ذهب إلى موضع الماء وحشان خاف أنت منك أرجو، إما أن يخاف حيوانا أو يخاف لصا. وهذا الخوف إما أن يخاف على نفسه أو يخاف على متاعه، مفهوم؟ قد مثلا يكون في موضع معلوم بوجود قطع الطرق، لكنه تحب لصبين ساكنين توم ولا أنت كنت كدافع على هذا الشيء، كتقول لي حتن من حي الرياض، أنت حي الرياض حتن وقت. نعم، بهذا الشيء اللي فيه حسن الله العافية. يخاف على نفسه، هب أنه مثلا في موضع من المواضع قطع الطرق اشتهر من عادتهم أنهم لا يقتلون، ولكنهم يأخذون متاع الإنسان، وبينه وبين الماء أن يمر بهم، ماذا نقول له؟ يتام. وكمان نقولوا له او ان على نفس ومال خاف او ثمن الماء ماء اجحاف. الان انتبهوا، هذا الذي لم يجد ماء لكن بجانبه حانوت بقالة يباع فيها هذه القوارص الصغيرة، سيدي علي سيدي حرازم، هذا الماء الموجود على كل قريعة تدير 3 دراهم، يقول لك ما وجدت ماء، ماذا تقول له؟ اشتريه. قبل أن تقول له اشتريه تقول له إيه، ما عنده ما عنده ماء ولا وجد من يسلفه ماء، فنقول له حينئذ اشتري، ولا نقول له تيمم اشتري الماء، لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون ثمن الماء مجحفا، مفهوم؟ ثانيا أن لا يجحف به، وإن كان غير مجحف، قد يكون غير مجحف لكنه فقير هو يجحف به 3 دراهم ما عندهش مثلا، مفهوم؟ أما إذا كان لا يجحفه وثمن الماء لم ينمو ذلك النمو المفزع، فإنه حينئذ يجب عليه أن يشري الماء وليس يباح له تيمم، فهمت كلام؟ فهذه دائما يجب أن تكون عندكم خطوات مفهومة. لا يأتيكم من يسأل يقول لك لما وجدت الماء تقول إذا تيمم، لا، تنظر معه حتى ينعدم الماء، ما لا هاو الماء، ولكن حين بيني وبينه إما بثمنه أو بنحو ذلك، مفهوم كلام؟ أو ثمن الماء نماء إجحافا، أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب، أو خاف باستعمال الماء إن ذهب ليستعمله، خاف خروج الاختيار، خروج الاختيار يعني خروج الاختيار، هذا إذا ذهب فيطالبه فبحث عنه، أو كان واجبا له لكن خاف إذا قام فتوضأ أن يخرج الوقت الاختياري، فحينئذ يتيمم، حينئذ يتيمم. لماذا؟ قالوا لأن الوضوء له بدل والوقت ليس له بدل، فروعي ما له ما ليس له بدل وقدم، مفهوم كلام؟ طيب لا نوضح. نعم لا لا هذه طبعا نحن هذا شيء واضح، ولكن لا نكثر على أنفسنا من الاحتمالات. إذا مثلا هذا الإنسان اعتاد أن يقوم متأخرا من النوم، اعتاد وقال أنا أتيمم لأدرك الاختياري، ما رأيكم في هذا؟ لأن قال أن الناظم يقول أخاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إذا، وأنا أخاف خروج الاختيار فإذا أتيمم، ما قولكم في هذا؟ هذا مقصر، وفي هذا الشرع يعامله بنقيض قصده، مفهوم كلام؟ مطلق الداء أو الداء الذي لا لا، إذا خاف إن استعمل الماء داء فإنه يتيمم مطلق الداء. وهل مطلق الداء الآن إذا استعملت ماء يحدث لك مطلق داء؟ كيف الزكاة مش أليس داء؟ هذا الذي يخاف من الزكام نقول لا بأس، الزكام لا يقتل، نقول الزكام لا يقتل، فإذا أنت نقول لك اختر لنا الأدواء التي تقتل. لا لا لا لا، الشرع ربنا أرحم بنا من هذا كله. نعم إذا كان متأكد أنه سوف يحصل لا لا يتيمم يتيمم نعم في الوقت إذا كان في الوقت يستحب له أن يعيد نعم هذا ينظر إذا كان من غير تقصير منه فإنه يتيمم ولكن إذا كان مقصرا هو فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا كان عاجزا عن أعضاء الوضوء فكيف يتيمم كيف تتصور هذا يعني هو مسلول يعني يغسل في العضو المشلول هو يعني لا يغسل جميع عضو كيف ييمم اذا قلنا يتيمم كيف ييمم العضو المشلول الذي يمنعه من لانه اذا كانت القضيه فيها في في مثل اليدين مثلا فان الذي يمنعه من وضوء يمنعه من التيمم نعم من لا يستطيع الوصول الى قدميه يوكل من يش؟ جلود. هذا سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله في قول الناظم وإن يكون فيكون جرحا بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صاعد قدر الوضوء وإن يكون جرحا بأعضاء البدل اتركه والوضوء ينتقل سيأتي الكلام عنه إن شاء الله نعم. لا يصلي لا يصلي أصلا عنده هذا فعل المشاكل يعني هذه الضرورات يفعل بها ما يقدر ماذا نقول لا يجد ما ما ما من يوكل ولا يجد من كذا ولا يجد كذا ولا يجد كذا لن يجدني أيضا أنا أحتاج أنا ما وجد أحدا في الدنيا هذا لا تتخيلون أمورا هي في غاية ظهور تضيقون حتى يكون ظاهرة من لا من لم يقدر على شيء فإنه يفعل ما قدر عليه هذه قاعدة عامة هذه مفهوم هي ما تقول لهم استطعتهم هذه قاعدة عامة من لا الشرع لا يكلفك ما لا تقدر عليه فإذا أنت تلجئه ما كان كذا لا لا ما عنده كذا ولا ما عنده كذا ولا ما عنده كذا ولا ما عنده كذا يضغط ما خليك له فهمتي كلام قال الناظم رحمه الله فروضه خمس تحدث لك عن أهل التيمم وتحدث لك عن الصلوات التي يتيممون لها ثم تحدث لك عن الشروط التي يستبيحون بها التيمم ولم يبقى إلا أن يتحدث لك الآن عن أفعال التيممين فرائضة وسنن وفضائل آخره فقال فروضه خمس صعيد طهورا الصعيد هو كل ما صعد على سطح الأرض كل ما صعد على سطح الأرض فهو صعيد قال ربنا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وقد تقدم لنا حديث أبي ذر إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين وقلنا كل ما صعد على وجه الأرض فيتناول التراب والحجر والرمل والرخام الرخام التراب الذي في بطن الأرض تيمم به تفكروش ما تهدروا طيب الآن الرخام الذي هو في بطن الأرض تستطيع أن تصله فتتيمم به. فالكلام على مصاعد على سطح الأرض، والرخام لا يكون على سطح الأرض أبدا، جبال من الرخام. إيوا هذاك هو اللي تقول يتيمم عليه هذا والرخام. لكن زيد و المعادن الزرابي لا ما يمكن. إذا كان فيها غبار نذكر أذكر هذه قضية خلافية بين الفقهاء، أن هل عندما يتحدثون عن التراب، على كل حال قبل أن نتكلم عن هذا أكمل، قلنا التراب والرمل والحجر لكن هذا الرخام والمعادن وكذا إذا لم تغيرها الصنعة عن حالها، إذا غيرتها الصنعة فإنه حينئذ لا يجوز التيمم عليها فنكلا، ولكنها غيرتها الصنعة فخرجت عن ذلك الصعيد. الآن هذا رمل الصعيد، كل ما ترين سوى هذا، هذه الأمور اللي تسمى ما عرفش كيف نقولك بالعربية، لكن تسمى السنتيتيك والمسائل هذه التي تصنع صنعا، إذا استثنيت فما سواها كله من الصعيد، لكن غيرت الصنعة. الآن هذه غيرت الصنعة فلا تستطيع أن تتيمم على هذا. وقلنا هذه القضية الخلافية مسألة الغبار، من الفقهاء من يقول إن المقصود بالتراب ما كان له غبار، أما الشيء الذي لا غبار فيه فلا يتيمم عليه. هذا طبعا النقاش فيه طويل، بعض العلماء، وهذا قول من عند الشافعية، هذا القول سئل رجل من علماء الشافعية فقيل له نحن نكون في المستشفى فهل يجوز للمريض أن يتيمم على غطائه مثلا؟ لزار الكشاف قال لأنه لابد أن يكون في غبار. فقال له ذلك الشيخ المستفتى، قال له إذا كان بحيث فيه غبار إذا فعلت هكذا في غبار فهذا ولا مزبلة ليس مستشفى. وقال له أنت لماذا تبحث عن الغطاء؟ أنت ضرب، قال لي ضرب على نفخك فيه غبار أيضا. هذه القضية، يعني الذي يتيمم عليه هو هذا الذي ذكرنا، أما إذا كان بحيث صار في التراب في الزربية نعم إيه نعم كل ما صعد على وجهه. هل الجير إذا لم تغير الصنعة؟ نعم هو يعني احنا قلنا الان كل صعيد يجوز به التيمم، لكن سياتي هو قوله وفضه التراب، هذا وان كان عندنا من الفضائل لكن يخرج به انسان من الخلاف، مفهوم كلام؟ هذه لا يجيزون التيمم بها، الذهب والفضة لا يجيزون التيمم بهما وإن لم تغيرهما الصنعة. نعم إذا بقي هكذا على هيئته نعم. لماذا بالذهب والفضة؟ لمنافاة ذلك الخشوع الذي هو مقصود الصلاة. نعم طيب أناس يعني ما تتفكروش ما تهدروا لا ما تتفكروش. لماذا أقول لك لا تفكرون؟ لأنه ما معنى منجم من الذهب والفضة؟ يعني منجم يعني كل ما يحيط به هو ذهب وفضة. نعم نعم لا بأس. لا صحيح. نعم. لا لا لا مغيرة. ما أسمعك مدن ولا يسمعك أحد. عارفش غدي أنت ما تجاوب ما تقش تسولي أنا لا يسمعك الناس أنت كأنك تهميس لي. كان المصلي في صلاة الجمعة كان في الطهر في الأولى وسقط الوضوء بعد أن امتلأ المسجد. هل يجوز لتيم شيء؟ لا يخرج. نعم. يعني القضية فقهاء عندما يذكرون يكون القواعد كما قال الشاطبي الفزاحم بالذكاء لتفضل يعني ولا يمكن أن يأتيك بكل شاذة وفاذة يذكرها لك. إذا كان الإنسان ينتظر أن يذكر له الفقهاء كل احتمال كل فصل هذا الإنسان لا يصح الفقه لأنه لا بد أن يأتيه يوما شيء لم يذكره الفقهاء فماذا يفعل؟ فليوقف ما لم يقل. عندما يتكلم عن الصعيد الصعيد الذي هو دليل التناول هل سيقول يعني الصعيد لا يتصور الفقيه عندما يقول الصعيد أنه الإنسان سيحفر حفرة ثم يضرب على أما هذا الذي هو في المنجم وهذا صعيد بالنسبة له لأن ذاك صعيد فوق الأرض التي هو فيها مفهوم. وإن نفس نقول له لا المنجم قد يكون على 100 متر تحت الأرض نقول أطلع فوق زمم وصلي وش نقول كلام. طيب قال رحمه الله صعيد طهورا المقصود بالطاهر إيه غير نجس لكن الطاهر هنا فسروا به قال ربنا فتيمموا صعيدا طيبا هذا تفسير من الناظم للطيب في القرآن فسرها بأنه الطاهر. الإجماع منعقد على أن النجس لا يجوز التيمم عليه هذا إجماع لكن المفسرين وبعد ذلك الفقهاء اختلفوا في الطيب فمثلا مذهبنا أن الطيب هو الطاهر وغيرنا يقول الطيب هو المنبت. إذا كان الطيب هو المنبت معناه لا يجوز التيمم على ما لم يكن منبتا مثل كل ما لم ينبت هذا مذهب الشافعي. ما الدليل عندهم على أن الطيب معناها المنبت؟ قول ربنا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه فوصفه بالطيب وبين أنه يخرج النبات. لكن هذا فيه نظر لأن ربنا بعد ذلك قال والذي خبث لا يخرج إلا نكدا وفي قراءة سبعية والذي خبث لا يخرج إلا نكدا فوصف الخبيث بالإنبات أيضا فهذا دليل قرينة على أن الطيب لا يراد به الإنبات وإنما يراد به الطاهر على مذهب المالكية والله أعلم. ونوي استباحة الفرض الثاني النية والنية في التيمم اشتراطها موضع إجماع الحنفية يخالفون الجماهير في اشتراط النية في الوضوء والغسل لكنهم يوافقونه في التيمم فالنية هذه موضع إجماع اشتراطها موضع إجماع. قال ونوي استباحة ونوي استباحة هذا يعين لك أي شيء تنويه بالتيمم استباحة يعني تنوي استباحة ما كنت ممنوعا منه ولا أنت ممنوع من كل عبادة تشترط لها الطهارة إذا لم تكن طاهرة ولا لا. طيب أنت ممنوع من كل عبادة تشترط لها الطهارة إذا لم تكن طاهرة. فلما تيممت أردت أن تستبيح ذلك الممنوع الذي كنت ممنوعا منه، فهذا الذي تنويه، تنوي للسباحة، يعني أنك لا تنوي بالتيمم رفع الحدث. مفهوم؟ لماذا؟ لأن التيمم عندنا لا يرفع الحدث، التيمم لا يرفع الحدث. ما الدليل على أن التيمم لا يرفع الحدث؟ حديث أبي ذر، الصعيد الطيب طهوره، طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فلو كان التيمم يرفع الحدث لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجد الماء أن يمسه بشرته، فلما أمره بذلك علمنا أنه كان يستبيح فقط ولم يكن يرفع الحدث. مفهوم كلام؟ ويدل لهذا أيضا حديث عمران بن حصين الذي ذكرناه، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي وسأله عن امتناع عن الصلاة وأخبره ذلك الرجل أنه كان جنبا ولم يجد ماء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. بعد ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأعطاه ذلك الرجل وقال اذهب فأفرغه عليك. ولو كان التيمم يرفع الحدث لما أمره بأن يفرغ عليه ذلك الماء. ومن أظهر الأدلة على هذا قوله حديث عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه وهو جنب وصلى بهم متيمما، صلى بهم هو في ذلك الوقت صلى بهم متيمما، ولما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ماذا قال؟ قاله يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، فوصفه بالجنابة مع كونه تيمم. معنى هذا أن الجنابة التيمم لم يرفع حدثه. وإذلك قلنا هذا أيضا موضوع خلاف، ولكن طبعا احنا في هذا الدرس نشرح فيه البشارة فلا نعرج نكثر من التعريج. وإذلك قال ونوي استباحة، إشارة إلى أنك لا تنوي رفع الحدث. لماذا؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث. مفهوم كلام؟ وسمي الأكبر. نعم. إعادة الغسل. نعم، من أنت تقول إعادة الغسل؟ نعم. هي انا دابا في الدرس تعرفت عيط لي عافاك. السلام عليكم. تفضل سؤال. هل علي أن يعيد أن يغتسل بعد أن يصلي؟ لماذا؟ أن قلت أن تيمم لا يرفع الحدث. نعم. إذن فعلي أن يغتسل لي يرفع الحدث الذي لا يرفعه بالتيمم. نعم. ثم يغتسل بعد أن يصلي. لماذا إذا كان الوقت مازال يعني ممتدا فإنه يعيد الصلاة. لا. وسمي الأكبر. وسمي الأكبر. هنا يشير إلى إذا كان محدثا حدثا أكبر. هو أو هي إذا كان محدثا حدثا أكبر فإنه ينوي الاستباحة من الأكبر، ولذلك قال وسمي الأكبر. سميها النوي، لا لا لا يقصد بالتسمية التلفظ بالنية، وإنما يقصد أن الفرق قائم بين استباحة المحدث حدثا أصغر واستباحة المحدث حدثا أكبر. ثم أراد أن يبين لك أن الجنابة أن الحدث الأكبر لا يمنعه من التيمم، وأن الذي هو محدث حدثا أكبر إذا كان من أهل التيمم وحصل له سبب من الأسباب التي تبيح التيمم فإنه يمكنه أن يتيمم كما يمكن للمحدث حدثا أصغر أن يتيمم. فلا تتوهم أيها الطالب أن التيمم خاص بالمحدث حدثا أصغر وأن الجنوب أو الحائض لا يتيممان. قال وسمي الأكبر إشارة إلى أنهما يتيممان أيضا. وهذا يدل على حديث صحيح عن عمار بن ياسين رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيديه صلى الله عليه وسلم الأرض ومسح بهما كفه وجهيه وكفه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكون في الرمل 4 أشهر أو 5 أشهر فيكون في النفساء والحائض والجنوب فما ترى؟ فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالتراب. وهذا أيضا ظاهر في الدلالة على المراد. قال والضربة الأولى هذا الفرد ثالث وسمي الأكبر هذا النية دائما النية. الفرد الثالث الضربة الأولى أن يضرب الصعيد الطاهرة بكفيه قبل المسح لوجهه ويديه. قال في حديث عمار فضرب بيديه الأرض وفور ثم. الفرد الرابع الفور يعني الموالاة. لماذا؟ لأنه هكذا نقل ولأن تفريق التفريق من غير ذا عنها تلافى ولوليس يتهمه من مفهوم. ما عندنا ضابط هنا. والجفاف جفاف الأعضاء. أنا فهمت قلت ما عندنا ضابط هنا. لأنه ما لا يتصور التفريق هنا أصلاً. هكذا ها. لما يعني ما موجود تفريق. وإذا قالوا التفريق ممكن. مفهوم؟ لغير عذر. قد يكون عذر. مثل. قد يكون عذر لا على كثير إن قاس طيف سيقع منه في يا يعني أعماس تحت أحفراس يعني عذر موجود. أما إذا كان تفريقون نعم لا نأمره بذلك نعم الوضوء نعم يمكن. فإذا لم يجف الأعضاء يكمل بعد ذلك للوجه والكفين مسحا عما. الفرض الخامس المسح الذي يعم الوجه والكفين. قال ربنا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وكفيه كما في حديث عمار وفي غيره. إذا هذه هي الفروض الخمسة: الصعيد الطاهر والنية والضربة الأولى والموالاة مسح الوجه والكفين. ثم قال وسن مسح. سن هذا انتقال إلى الكلام على سنن التيمم. فقال وسن مسح من يد للمرفق. السنة الأولى مسح اليدين المرفقين. روى الدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. هذا روى الدارقطني مرفوعا، لكن الصحيح أنه موقوف على جابر رضي الله عنه، وهو حجة في وإن كان موقوفا على جابر فهو حجة، لأن هذه الأمور الأصل فيها التوقيف، وجابر هذا يعني لا يمكن أن يقوله جابر برأيه، فلا يضرنا أنه ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين. وهذا أيضا وإن كان مرفوعا لكن الصحيح أنه موقوف، فصح عندنا موقوفان عن ابن عمر وعن جابر، فهما الحجة في هذا الباب. روى مالك عن نافع أنه أقبله عبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم سعيا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. وهذا يشهد للموقوف الذي رواه الدارقطني. نعم. فهذه السنة الأولى لا ينبغي أن يعارض أحد بأن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مزح كفيه ووجهه، والله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أولا اليد في القرآن تحتمل اليد إلى الكوعين وتحتمل اليد إلى المرفقين، كلنا أطلق عليه اليد في القرآن. الذي الذي قد يعارضني به أحدكم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمارا أن يمسح وجهه وكفيه، فقد يقول قائل هذا يدل على أنه لا يشرع المسح مسح اليد إلى المرفق. نقوله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على الوجوب، وحديث جابر وأثر جابر وأثر ابن عمر دل على الاستحباب، مفهوم الكلام. وهذا هذا يعني ما يمكنك أن تعارضه بشيء. وسن مسح من يد المرفق. السنة الثانية وجدد الضربة. وجدد الضربة يعني الضربة الثانية. قالوا وهو يعني أن يمس المتيمم المستعي الطاهر بكفيه أو يضربه بكفيه ثم يمسح وجهه ثم يضرب بكفيه ويمسح يديه إلى المرفقين. هذا الضربة الثانية. الدليل لها أثر جابر وأثر ابن عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سي عامر لاباس. سي عامر أنا في الدرس مع الطلبة، إذا قدرت تعيط لي من بعد إن شاء الله. السلام عليكم. وجدد الضربة. قلنا في الضربة الثانية الدليل لها هل يعترض علينا بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مرة واحدة؟ ذاك الفرض وهذا المستحب. نعم. هو هذا الضرب نفسه ليس فرضا، يعني لا تتحقق ماهية التيمم إلا به. مفهوم. لكن الأولى للإنسان أن يهيئ نفسه ما يتأتى عليه الضرب. ولهذا سيأتي قوله وفضله التراب لأنه يتأتى عليه ذلك. نعم. قال نعم. نعم على ترتيب القرآن. ولماذا لم نقل هو واجب لورود الجميع ذلك في في في الحديث مرة قدم في الحديث الوجه ومرة قدم اليدان. نعم. ورتب السورة الثالثة الترتيب بأن يمسح الوجه أولا ثم اليدان. وقد سمعتم لماذا لم نحكم بوجوب ذلك لأن هكذا ورد وهكذا ورد وإنما قلنا هذا الترتيب مستحب لوروده في القرآن. نعم. وارفقي هذا تتمة البيت يعني فعل ذلك برفق فلا تضرب ضربا يطير به العجاج التراب. قال رحمه الله فضله التراب كما هذه عندنا من السنن وسنة مسح من يدين ومرفقين وجدي للضربة ورتيب. طيب فالفرائض خمس والسنن ثلاث ونرى بعد ذلك الفضائل. قال رحمه الله وفضله التراب الفضيلة الأولى أن يتيمم على التراب ذلك أفضل من أن يتيمم على غيره من أجزاء الأرض. اللي النص عليه باسمه في حديث حذيفة وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا وهذا فيه نقاش بيننا وبين الشافعية لما يقولون لا يجوز إلا بالتراب لأنه نص عليه ولكن هذا ليس تخصيصا وإنما هو ذكر بعض أفراد العام بحكم العام فليس هذا بتخصيص. وفضله التراب وامسح ظهر ساعديك الأيمن بكف اليسرى وبطنه من مرفق للإصبع. هذا الفضيلة الثانية أن تمسح على هذا النحو الذي ذكر لك يعني تضع كف اليسرى على ظهر الساعد الأيمن ثم تمضي إلى الأصابع وتخللهما بالمسح ثم ترجع بعد ذلك. قال وبطنه من مرفق للإصبع. هذه فضيلة لكن لا يعني أنه لا يتأتى إلا هذا النوع. المهم هو تعميم المسح وأنا في الحقيقة لست أدري من أين أتى الفقهاء بهذه الصفة وهذه الصفة يعني ذكرها الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله في الرسالة ذكرها ذكرا دقيقا جدا وهو يشعث الذهن في تتبعها فإذا لم ترى من يفعلها أمامك صعب عليك تصورها تصورا من قراءتها فقط. وأنا أتذكر جدي رحمة الله عليه كان يفعلها وكان يأخذ له هذا التيمم وقتا لأنه كان يتيمم بحجر على عادة على القوم المالكية ويكثر من تخليل أصابعهم يعني من إمرار الحجر بين الأصابع وثم هنوا في هذه المغابن هذه هنا ويعني أمور تضحك رحمة الله عليه وهو في هذا ملكي تابع لما قرره الشيخ أبي زين رحمه الله. لكن قلت لكم أنا لست أدري من أين أتوا بها هذه الهيئة التي يرون أنها من الفضائل وأرى أن يعني التخفيف في ذلك أولى لأن هذا يعني قد يدخل العنت على كثير ممن هو التيمم مقصده التخفيف فكيف يدخل التأثير في هذا الذي وإنما شرع للتخفيف وللتيسير؟ مفهوم كلام؟ الله أعلم. نعم. لا، وما الوجه ما يعني الوجه ما عندهم فيه ذلك التعقيد، ولذلك هو لم يذكر الوجه، لم يذكر صفة لمسح الوجه، وإنما ذكر صفة لمسح اليدين إلى المرفقين. وهم يتحدثون عن هذا في الوضوء أيضا، يتحدثون عن التعميم في الوضوء أيضا، لكنهم ما ذكروا طريقة لغسل اليد إلى المرفق، ما ذكروا، ما قالوا كيف تغسل يدك إلى المرفق، لكن تحدثوا عن كيفية التيمم إلى المرفق. لا، ما تخيل الأصابع، نعم نعم طبعا. وعلى كل حال نحن عندما يؤمر المتيمم بتعميم المسح فإنه لا يتم هذا التعميم إلا بأن يمسح بطن الأصابع أيضا. نعم. هل هو الذي يقوم هو هذا؟ هو هذا ابن عاشير، مش ابن أجر. ومسحك الأخرى على ذا المهيع. نعم. فامسحه؟ لا، ليست استعانة، هي الإلصاق. لا، هذه تسمى باء الإلصاق، والإلصاق هو أم معاني الباء، وغيرها من المعاني متفرعة عنها، مفهوم؟ هذه تسمى باء الإلصاق ليست باء التبعيد. ولم يقل أحد قط في هذه الباء هنا امسحوا بوجوهكم إنها التبعيد، كما قالوا في امسحوا برؤوسكم. الجميع على الشفايين. ومسحك الأخرى على ذا المهيع. أنتم عندكم اليسرى؟ طيب أنا عندي الأخرى. على المهيع الذي ذكر لك ووصف لك في مسح اليمنى. ها؟ نعم؟ أي نعم، نعم. وهذا بهذا تمت فضائل. فالفضائل هي التراب وهذه الصفة التي ذكرت في المسح. ثم تحدث عن الشروط، فقال وشرطه بعد دخول الوقت، معنى كلامه أن من تيمم قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت فقام إلى الصلاة فإنه يعيدها. لماذا؟ لأنه فاته شرط التيمم. ما شرط التيمم؟ دخول الوقت. نعم. ما بقيت تسألني ما الدليل؟ ما تنقوله؟ ما تقولش ضربه؟ وشرطه بعد دخول الوقت. من أين اشترط هذا الشرط؟ قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. الآية التي انتظمت التيمم أيضا. هذه الآية ظاهرها يوجب أن كل من أراد القيام إلى الصلاة فإنه عليه أن يتوضأ، فإن كان من أهل التيمم تيما وقت ما أراد أن يقوم إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ماذا تفعلون؟ توضأوا، فإن لم تقدروا على الوضوء فتيمموا. وأنت تقوم للصلاة 5 مرات في كل يوم، ومتى تقوم إلى هذه الصلاة؟ متى يطلب منك القيام إليها؟ بعد دخول وقتها. أنت لست مطالبا بالقيام إلى الظهر قبل دخول وقت الظهر، مفهوم كلام؟ طيب، هذه الآية تدل على هذا الذي ذكرنا لكم، أن كل قائم إلى الصلاة إذا دخل وقت ف... فإنه عليه أن يتوضأ ثم يصلي. يا فإن لم يكن يعين الوضوء فإنه يتيمم. واضح كلام؟ طيب. ثم وجدنا السنة استثنت الوضوء من هذا الحكم، وهو حديث أم هانية بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت علي، لما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته يتوضأ في في في فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بوضوئه ذاك صلوات كثيرة، ولذلك قاله عمر: يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه، فقال: عمدا فعلت ذلك يا عمر. فهذا الحديث أخرج الوضوء من الحكم. ما الحكم الذي كان؟ أن يتوضأ لكل صلاة على ظاهر الآية. فلما وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ صلى صلوات بوضوء واحد، خرج الوضوء من ما اقتضته الآية، ولم نجد مثل ذلك التيمم، فبقي التيمم على حاله، أنه يجب عليه أن يتيمم لكل صلاة. ولكن متى يتيمم؟ إذا أراد القيام. ومتى يجب عليه القيام؟ ولذلك قال: فرضه بعد وشرطه بعد دخول الوقت. مفهوم كلام؟ أفعل به فرضا فقط بالسبب، فرضا فقط. هذا لما قلنا، لأن عليك في كل وقت أن تتوضأ، فإذا لم تكن أهل الوضوء أن تتيمم. فلما استثنت السنة الوضوء بقي التيمم على الأصل، وهو أن تتوضأ أن تتيمم في كل وقت. نعم، سيأتي هذا، سيأتي إن شاء الله. ومما يستدل به على اشتراط دخول الوقت لاستباحة التيمم ما روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأربع، ومن هذه الأربع قال: وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. فأينما أدركت فعنده الطهور، فارتب إيجاد الطهور على الإدراك، ولم يأمره قبل أن تدركه، ليس هو مأمورا بشيء. ومثل ذلك أيضا ما روى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. وهو أيضا ظاهر في الدلالة على المراد. أما ما بالنسبة لقوله وفعل به فرضا فقط، وأنه لا يصلى بالتيمم الواحد إلا فرض واحد، فقد روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. هذا من قول ابن عمر. وروى الدارقطني عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلى بالتيمم أكثر من صلاة واحدة، لكنه ضعيف. وأثر ابن عمر صحيح. وأنتم الآن عرفتم الاستدلال من الآية واستدلال من الأثر. ثم قال: نعم، لا، احنا تحدثنا عن الفرائض، لا يصلي فرضا اخر، لما تحدثنا عن النوافل. لا أنت أنت سؤالك قلت لا يصلي بذلك التيمم نافلة الفجر. لماذا؟ نعم أحسنت صحيح كلامك صحيح نعم أحسنت نعم. اسمعوني بالنسبة لمن تيمم وصلى فريضة ثم صلى فريضة أخرى بنفسه والله ثاني قلنا لا يجوز هذا هذا لا يجوز بالنسبة لذي بغي أن تيمم أن يجب تفريش الصلاة هل تيمم لكل صلاة الظهر والعصر نعم تيمم واحد من الجمعة ولا لا لا لا يتيمم لكل فرض نعم نعم تيمم لكل فرد أخذوا من دليل تخلو نعم من الآية الآية لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلوات كثيرة بوضوء واحد لكان يجب علينا إلى الآن صلينا الظهر ولم نحدث يجب إذا أذن العصر أن نتوضأ فإذا لم نقدر على الوضوء تيممنا مفهوم لكن لما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات بوضوء واحد استثنينا الوضوء من الحكم وبقي التيمم على أصل. لو وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرائض صلوات بتيمم واحد لأخذناهما معا من الآية مفهوم لكن لما ثبت صح ذلك في الوضوء فقط خرج الوضوء الذي دل عليه الدليل وتركنا ما لم يدل عليه الدليل في عموم الآية مفهوم أنه يقول هي التيمم بدل عن الوضوء ما ما ما أدري كيف أرد ولا أدري أي يمكن أن يرد على هذا الاستدلال. ألا يقاس التيمم على الوضوء إذا كان التيمم بدلا من الوضوء؟ هذا الذي قلت له الآن. لكن يعني كون شيء بدلا عن شيء لا يقتضي مشابهته له من كل وجه. مثلا المسح مسح الخوف بدل عن الوضوء عن غسل الرجل المطلوب في غسل الرجل تتبع الغضون تكرار الغسل وليس يشرع ذلك في مسح الخوف لا يشرع تتبع غضونه ولا يشرع تكرار مسحه مع أنه بدل منه مفهوم كيف شو الاستيعاب لا المالكية يمسحون الباطن أيضا ها؟ لا ما في على هو شنو عنده يا جورة هذه اللي عندها الجواني فغير يعني إذا مسح الأعلى ومسح على السلو ما ترك شيئا ويقال الشيخ لي رحمه الله وفي هذه المسح وهذه اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها نسيت الآن لفظه ما حضرني لكن يقول ثم يمر ما يضع اليمنى فوق رجله واليسرى تحتها ثم يمرهما إلى كعبيه فما ترك شيئا مفهوم فكون الشيء بدا عن الشيء لا يقتضي ذلك أنه مماثل له من كل وجه وإذا بقي ما لم يماثل فيه فلا هذا لا يقدح بالبدنية فهم؟ تفضل يتيمم لكل فرض نعم لا تنطبق احنا قلنا ولكن لا هاي الآية تتناول من ترك الصلوات إلى أن اجتمعت قال رحمه الله فافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتفق. لما قرر لك أن التيمم لا يصلى به إلا فرض واحد، وأن من أراد أن يصلي فرضا آخر فيجب عليه أن يحدث تيمما جديدا، بين لك أن سبيل السنن يخالف في هذا سبيل الفرائض، فيجوز لك أن تصلي بالتيمم الذي صليت به الفرض ما شئت من النوافل مؤخرة عن الفرض. لماذا؟ قالوا لأن هو تيممي الأعلى فيستبيح به الأدنى. ومن هنا تفهمون لماذا لا يصلي الفرد بالتيمم الذي تيمم للنفل الذي وقع الفرد. مثلا هذا إنسان يصلي الرواتب فأذن الظهر فتيمم ليصلي راتبة الظهر فصلى ركعتين ثم قام للصلاة، هل يصلي الفرد بذلك التيمم؟ لا، لأن هذا تيمم أدنى فلا يستبيح به الأعلى. أما إذا صلى الظهر وأراد أن يصلي به الراتبة البعدية يصليها ولا يحتاج أن يحدث تيمما جديدا. واضح الكلام؟ دليله قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا تخصيص. لكن نحن نقول هذا النية الأكبر قطعا يندرج فيها الأصغر، لكن النية الأصغر لا يندرج فيها الأكبر. نعم. لأي شيء يتيمم لأي شيء. نعم. لا لا، كل مثلا إذا صلى العشاء وأراد أن يقوم الليل قالوا، لكن قال هو إن اتصل أن تكون تلك النافلة متصلة بفرض الذي صلى به استباح به التيمم. لماذا؟ قال لأنه إذا صلىه متصلا كان ذلك كالعبادة الواحدة، أما إذا فصل بينهما بفاصل لا يمكن حينئذ أن يطرد حكم التيمم الذي صلى به هذا الفرض هنا إلى نافلة مفصولة عنها عن ذلك الفرض فصلا طويلا. نعم. لا لا لا لا، لأنه لا يجب القيام إلى النافلة لو لم يريد أن يقوم إلى النافلة، ما أوجبه عليه أحد. لا لا لا، المهم أن يتيمم بعد دخول الوقت. نية التيمم لحدث أكبر. نعم. ثم قال نعم. أي نعم. نعم. إذا كانت متصلة فلا بأس لأنها عبادة واحدة. ثم قال يبطل بالناقض، هذا شروع منه في الكلام على ما يبطل التيمم. يبطل بالناقض، بالناقض لماذا؟ الوضوء. لماذا؟ لأنه بدل عنه. طيب. أو ماء يرى قبل الصلاة يبطل أيضا. الآن التيمم يبطل بمبطلات عامة ومبطلات خاصة. مبطلات عامة هي التي يشترك فيها مع الوضوء، ومبطلات خاصة هي التي تخصه، هي مبطلات لا تبطل الوضوء وإنما تبطل التيمم فقط. يبطل بالناقض، هذه المبطلات المشتركة معروفة. الآن سيتحدث لك عن المبطلات التي لا تبطل إلا التيمم. أو ماء يرى قبل الصلاة. نعم. يبطل التيمم بوجود الماء، قال أو ماء يرى قبل صلاة، هو دخل الوقت فأراد أن يتيمم كان ماء منعدما مقطوعا مثلا من هذه الصنابير فإذا به يطلق، فصار وجد للماء ليس هو منه، أو شوفي قام مرضه وصار الماء لا يضره مثلا، مفهوم؟ كانت عليه جبيرة فنزعت وصار لا يضره الماء. المهم ارتفع العذر ووجد الماء قبل الصلاة، فهذا مما ينقض عليه تيممه ولا يجيز له بعد ذلك أن يصلي به، لأن قال ربنا قال فلما تكلموا صحيح احنا نتكلموا على جبيرة ايه تو احمر الباب سبحان الله، الجبيرة دي يمسحوا عليها ام يتيمم بين ايه بين اللي بينا يلا لأن ربنا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلما وجد الماء لم يكن زالت العلة التي من أجلها استباح التيمم. وهذا موضع إجماع أن التيمم يبطل إذا وجد الماء قبل الشرع في الصلاة، هذا موضع إجماع. لكن قالوا هذا مشروط بشرط، ما هو هذا الشرط؟ أحسنت، أن يتسع الوقت لأن يغتسل ويتوضأ. هذا الإنسان في موضع مثلا لا يعرف فيه هل يجد الماء ما يجد، أو يغلب على ظنه أنه يجد، ايش يقول ابن عاشر؟ أوله فريد أوله يائس والوقت الوسط لمترددين آخره الراجي وجود الماء ينتظر إلى آخر الوقت، فلما انتظر إلى آخر الوقت أراد أن يتيمم وإذا به يجد الماء، لكن ما بقي من الوقت ما يسع له توضؤه، هل يتوضأ؟ حينئذ وجود الماء وإن وجده قبل الصلاة فليس وجود الماء هنا ناقضا للتيمم. يعني هذا شرط تحضره عندما يقولون أن يعني يقولون إن وجود الماء ينقض التيمم بشرط أن يبقى من الوقت ما يسع الوضوء إن كان من أي وضوء أو الغسل إن كان من أي غسل. إيه كل شيء وقت اختيار أو بي نعم لا فلتضع أو بها إن ذكر أو بها يبطل بالناقض أو ما إن يرى قبل صلاة أو بها أو بالصلاة يعني في الصلاة إن ذكر. معنى هذا الكلام هو هنا عندنا أربع صور، عندنا أربع صور. الصورة الأولى أن يجد الماء بعد دخوله في الصلاة، رجل ثري ما وجد ماء فكبر، أراد أن بحث عن الماء فلم يجد، أراد أن يشتري فلم يجد فكبر وبدأ يصلي، فإذا ببائع ماء يصيح بجانبه الماء الماء، صار واجدا الماء، هذا لا يقطع صلاته ويمضي فيها لقول ربنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وهو قد دخل تلك الصلاة بوجه مشروع فلا يقطعها. الصورة الثانية أن يكون الماء في متاعه أو في سيارته مثلا، وعنده في سيارته عنده ماء، ولكنه نسي أن عنده الماء في السيارة فتيمم، ثم بينما هو يصلي تذكر وجود الماء في السيارة فإن صلاته تبطل. فإن صلاته تبطل وعليه أن يتوضأ وعليه أن يعيد. وهذه الصورة ذكر الناظم أو بها ذكر هي للصورة ذكر الناظم. الفرق بينها وبين الأولى أن هذا واجد والآخر غير واجد، مفهوم؟ وإن كان نسيا. أيوة كذبك وصدقك وكذب. وإنما أبطل عليه قال لأنه قادر على الماء وقادر عليه وليس عادم الله. الصورة الثالثة إيه نسية ثم تذكره. لا لا، ولكن هو كان واجدا للماء فقد دخلها وهو من أهل الوضوء متيمما. ايوا اخذوها سيدي بالضبط. السورة الثالثة ان يكون الماء في متاعه، يعني ان يكون الماء في سيارته وناسي انه ان عنده ماء وصلى وسلم من الصلاة ثم تذكر. قالوا هذا يعيد في الوقت. عندما نقول يعيد في الوقت ذكرنا لكم مرة أنهم عندما يقولون يعيد في الوقت أن هذا على وجه الإحباط. قالوا فوجه إعادته في الوقت أنه غير عادم الماء، ووجه عدم أمره بالإعادة دائما مطلقا هو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثم هذا يعني قد تقولون لماذا لا نقول هذا لأن هذه عبادة، لأن هذه عبادة تمت وكملت وانفصل منها والأخرى لا، وهذه أحق بمسمى العمل من الأولى. مفهوم كده؟ السورة الرابعة أن يجد الماء بعد إتمام الصلاة، فهذا صلاته صحيحة. يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري إلى أبو داود قال صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة وأجدأتك صلاتك. إذن الصور التي في كلام ناظم صورتان والصور أربع كما سمعتم. نعم. الوجه الثاني هو أنه من يجد الماء خلال صلاته. لا لا، الوجه الأول هو الذي وجد الماء أثناء الصلاة بعد أن سلم من الصلاة. نعم. الثاني واجد، واجد للماء غير عادم للماء، الآخر عادم. أيوة طيب، هو شرع في الصلاة بوجه مشروع مأذون له فيه خلافا للثاني. ولكن هي رفع المؤاخذة لا يأثم، ولكن يأتي بالعمل على وجهه. ثم قال نعم. هذا ليس بحديث، ليس بحديث، وهذا تفهمون به أن الناس كان يربيها العلماء. هذا كلام العلماء. أنتم الآن وقفتم على إذا حضر الماء بطل التيمم. الآن هذه كلمة تجدونها عند الباع وعند الناس وعند السوق وعند من أين أخذ هؤلاء؟ من أين توارثوها؟ من أين أخذها خلفهم عن سلفهم؟ من المسجد، من العلماء. وعلى هذا كان يجتمع الناس كما قال مالك. تذكروا قصة يحيى بن يحيى الليثي؟ ما عرفتهاش، أنت ما كتجيش المنطقة. ولكن هذه قديمة. شحال في عمرك؟ إيوا يمكن قبل 17 سنة قلتها أنا. تذكرونها؟ إيه. ذاك الذي لما كان يحيى بن يحيى الليثي قاصدا مالكا إلى المدينة، قال فركب معهم رجل من طرابلس أو من القيروان، لعل من طرابلس، يغلب على ظني أنها طرابلس. قال فكنا كلما نزلنا منزلا وعظنا، فكان يعجبنا ذلك من أمره. قال فلما أتينا المدينة وقف بين السماطين في السوق، بين التجار، مش بين العلماء، بين التجار. قال فرام أن يفعل بهم ما كان يفعل بنا من الموعظة. قال فلم يأبه به الرجال، ما التفت إليه أحد من الكبار. والعجيب أن الصبية بدأوا يقذفونه بحجارة ويقولون له أسكت يا جاهل. قال فعجبنا من ذلك أشد العجب. فكان أول شيء سألنا عنه مالكا ما رأيناه من أهل المدينة، يعني أتدونه؟ فزاد عجبهم بجواب مالك. قال مالك قد أحسن الرجال إذ لهوا عنه، وقد أحسن الصبية إذ ردوا عليه باطلا، سماه باطلا. فقال يا يحيى الليثي فعلى يا أبا عبد الله فعلى أي شيء كان يجتمع الناس؟ قال على الفقه. الناس كان يجتمع على الفقه، على حلق الفقه، لذلك كان يكثر فيهم فقهاء، وحتى الناس العوام الذين لا يكونون فقهاء يحفظون مثل هذه. إذا جاء المحضر المرأة بطلت أمور تجدونها في دارجة الناس، وإنما أصلها من المسجد، من حلقة العلم. فلما زالت الناس، زال اجتماع الناس على الفقه وصاروا يجتمعون على الموعظة، لا موعظة ولا فقه، فلا يستعذ أحد بذلك الكلام، ولا ضعف الطالب والمطلوب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يبدل هذا الحال، هذه الحالة بحال أحسن منها، وأن يكثر دروس الفقه وحلق الفقه في المساجد. رأى الموعظة طلعت لنا في الرأس. عباد الله خصكم تصليو، حشومة، خرجوا الزكاة. بغيت نخرج الزكاة سيد، أنا بغيت نخرج، أنا عندي شركة، عندي 3 ديال 20 مليار في راس مالي، وهذاك 20 مليار عندي التراكتات، عندي هذا كذا، تنحفر كذا، وعندي كذا، كي ندير نخرج الزكاة؟ الله أعلم أسيدي، المهم خصك تخرجها. والعجيب أنه إذا أنا هذاك الذي يعظ، إذا قلت له أجي أنت حيد فوق الكرسي وجلس، أجي أي واحد مغمض عينيه نهز واحد من اللي قاتل، تكلمت أنت وعظة يقول حالك داك الشيء كنتي وعظتك. فما فضل العالم على الجاهل؟ والتسفول، التسفول، وصلنا للأرض. ذك والله هذاك ما كان يقال عصر للانحطاط، تأثر الكلمة دي للانحطاط، يعني تحطيتي لتحت، ولتحت المفروض الناس تطلع، وصلتي لتحت. يعني كانوا يقولون يصعب عليك أن تنزيل أسفل من هذا، وخاصة بغيت تبذل مجهود باش تنزل لتحت، ما تقدر، ما تقدرش تصبي، القاع وصلت إليه، ما يعني المفروض ما كاين إلا تطلع، وخا ما دير والو خاصك تطلع. غير بدينا تنحفرو، ملي وصلنا كاع بدينا تنحفرو باش نزيدو ننزلو. تسفل العين. ذاك النهار إشهار ديال واحد برنامج في التجويد في السادسة، شنو العنوان ديالو؟ أبسط تبسيط، فهم التجويد، حيت بقاو شي واحد بسط، بعدا هو بسط، هو دابا جاي هو هذاك اللي بسطو مازال واعر على الناس ما تفهمش، بسط تبسيط، يجي واحد آخر مورا بسط تبسيط، ما عرفش غادي يولي كاع، ما عرف شنو كاع هو مورا بسط تبسيط. أنت هاد الناس غادي يتعلموا، متى نلتقي بالناس؟ هل العالم يلتقي بالناس أم العالم ينزل إليهم؟ ولكن راه هذاك اللي تيهضر هو براسو نازل، فين غادي يهز؟ هو وقته ويهزو بعد غير يهزوه فقي الشيء لا يعطيه. رحمة الله على أبي العلاء المعري تقول قال لي أعطى قاعدة: علي نحت المعاني من معادنها، علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. لا أتدي الناس تتي فهموش زيد نزل فهموش يحجيه نباطي يحجيه فهموش زيد نزل ايوه تلين تلين تلين تلين تلين تلين تلين انتوا تشوفوا العين في تسفول الفقه لا يحسن الكلام فيه الناس الافتاء بخلاف الاجماع. تصوروا انتوا هذه اي انسان مخرج من تخرج من الجامعه الاسلاميه في مدينه منوره وجا ويفتي بخلاف الاجماع يا عباد الله بخلاف الاجماع علاش الحديث هو كذا افتى بظاهر ما ظهر له من الحديث. ايوا سيدي راه داكشي يفتي فيه انت راه اجمع الناس على خلافه. لماذا الفقه ما كاينش والناس التي تعظ صافي تتكلم تتكلم تتكلم تقرا هذا الكتاب وانا اكثر كما قال هذا في بلد العمي الاعمش مالك انا مازال تما كل شيء عميين انا تنشوف عين مازال ولكن لما من بعد انا الفت واعتدت ماذا وقع نسيت انني اعمش فكنت فظننت ان انا هو زرقاء اليمامه ما كاينش واحد يشوف حالي تعرفوا زرقاء اليمامه تتشوف على بعد 3 ايام قلت لهم راسي واحد جاي من مورا 3 ايام عاد يوصل هذيك زرقاء اليمامه يضرب بحده نظرها المثل هو عمش والذي تحسبني راه زرقاء اليمامه هو علاش لان قلت مع العمي لا تبقى عاقل ولا تبقى عمش تبقى عاقل ولا تبقى عمش ماشي انت قال قالوا بارضنا يسترسلوا البغاتو حيت ما كاينش النتر كاين غير دوك الفريخات الصغيورين وانت غير واحد الفريخ انت كبر منهم شويه انت راك فريخ انت غير واحد من نوع مين انت فريخ انا هو النتر ما عمرهم ما شافوا النتر انا هو النتر هذا صعيب هذا الشيء. ولذلك لا افتا احضكم على الفقه لا افتا احضكم عليه الفقه والفهم من رزق فقها فقد رزق فهما وفهم واي فهم فهم في دين الله والله يعني امور لو فتحنا هذا الباب هذا مشكله كبيره جدا جدا جدا جدا والله لو كان الامر الي لا ازلت الواعظين اجمع ما نخليش واحد حيدهم كاملين ما عندنا ما نديرو شي واحد ما بغيناش الدين تحضو كاع بغينا نكونوا جوفات بغينا نكونوا قوسات القلوب يا غير واحد ديالك اللهم قسوه القلوب الواحد يعطيه لك الفقه لأن الفقيه يخلل لك درس الفقه بالموعظة يعطيك الفقه يعطيك العلم وأحيانا يعطيك الموعظة ولكن بالعلم هو الفقه ما هي تقتل فيها أنا يا ظهري كله تقسم علي تنسنى النظر الصلي وانت بقيت تقتل فيها بالكلام الذي والأدهاء أنه الناس يقول لك الفقيه ما أدري من أي شيء أعجب أمن هذاك أمن أولئك وإنا للدائي وإنا إلى راجعون. قال رحمه الله أسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيد هو الماء يا موعظ السلام بلغ الله علم. قال وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيد هو الماء هذا الفرع نعم لا ذكرنا أربعة أن يجد الماء بعد أن انتهى من الصلاة فهذا لا تبطل صلاته صحيحة. المهم يا أربعة أخذها من عندي إخوانك وأسقط الصلاة والقضاء. الآن هو ذكر لك ما يفعله من عدم الماء فما الذي يفعله من عدم الماء وعدم التيمم ما الذي يفعله؟ قال هو أنا لا أسألك أنا أبين لك لماذا يذكر هذا الفرع في باب التيمم مع أنه هذا فاقد التيمم المفروض لا يذكر من الفرع في باب التيمم. فقال وأسقط الصلاة والقضاء وهذا قول مالك والمسألة أنتم تحفظون البيتين فيها فيها أربعة أقوال ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. فما الذي قاله مالك؟ لا يصلي ولا يقضي. هو هذا، هذه الأقوال الأربعة في المذهب، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. أصبغ يقضي ولا يصلي، أشهب يؤدي ولا يقضي، مالك لا يصلي لا يؤدي ولا يقضي، وابن القاسم يؤدي ويقضي. والكلام في هذه متسع جدا، لكن الدليل على هذا المشهور شحال باقي الوقت؟ طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.